دايما سوا بالايام الحلوه والصعبه. كرمالك بالصلاه متحدين لكل العالم. ما في احلى من الترنيم تنعبر عن محبتنا ليسوع. ورح نضل نحكي بمواضيع تغير بحياتي وبحياتك. صرنا عائله كبيره تنلتقى سوا بمني الك. ليمونا كل خميس على شاشه 7.